إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، علاقة سد الذرائع بقاعدة قد فصلنا القول فيها، لكن لابد أن نمر عليها مرور الكرام اليوم والأسبوع القادم نبين العلاقة. هي علاقة سد الذرائع بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عامة احنا عندنا في القاعدة الفقهية قاعدة عامة وقاعدة خاصة. القاعدة الخاصة هي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والقاعدة العامة الوسائل لها أحكام المقاصد. من هنا إذا قلت لك خاصة وعامة، اعلم أن العلاقة بين سد الذرائع وبين هذه القاعدة علاقة عموم وخصوص، وإليك التفصيل. يعني فقط أمر على القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، والأسبوع القادم أفصل فيها إن شاء الله. أقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني أدوات وسائل أمور معينة أشياء. الواجب هنا لا يمكن أن يتحصل، الواجب الشرعي الذي أمر الله به لا يمكن الإنسان أن يحققه إلا بالوصول إليه بهذه اللوازم أو هذه الطرق أو قل هذه الوسائل. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والعلماء يفرقون بين هذه القاعدة وبين قاعدة أخرى، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب. بمعنى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب على كل امرئ إذا سقط حاجب الشمس ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يصلي، ولا يمكن أن يتحقق هذا الواجب إلا بالوضوء، صحيح؟ فلازم صحة الصلاة، لابد من الطهارة، مع أن الطهارة جاءها دليل خارجي، وهذا الدليل الخارجي يجعلني أقول هذه ذريعة وليست القاعدة اللي هي لازم الواجب. لكن أنا أمثل لكم، أقول الآن دعكم كأن ما في دليل على أن الطهارة جاء فيها دليل نص. نقول الآن الواجب على كل امرئ إذا سقط حاجب الشمس ماذا يفعل؟ يلعب ولا يصلي؟ يصلي. يبقى إذن الواجب هو والصلاة لا يمكن أن تقع مقبولة عند الله جل في علاه إلا باستقبال القبلة والطهارة، فالطهارة أصبحت لازمة لإيش؟ لهذا الواجب، صحيح؟ فنقول إذن الطهارة واجبة لأنها لازمة لإيش؟ لا يمكن أن يتم واجب الصلاة إلا بالطهارة، مفهوم؟ أنا أريد أفرق لكم بالمثل القريب بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. نقول رجل يجب عليه إخراج الزكاة، لكن بتوفر شرطين اثنين، هما ملك النصاب وملك تام، وإيش؟ حولان الحق. رجل لا يملك النصاب، خذ الكرباج، خذ العصا والدرة فاضربه وقل اعمل ليل نهار حتى تملك النصاب وتخرج الزكاة، هل يصح؟ لا، ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس واجب. أنا أفرق بالمثل القريب بين الأمرين. يبقى ما لا يتم الواجب إلا به، بعض العلماء أيضا قسموا قسمين، ما لا يتم الواجب إلا به، لوازم الواجب يعني ما هو مقدور للإنسان وما هو غير مقدور. غير مقدور كدلوك الشمس، كدلوك الشمس كما قال الله جل في علاه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق، وما هو مقدور مسألة الطهارة وشراء الثوب لستر العورة. بعض الأمثلة التي توضح لنا هذه القاعدة التي فصلنا القول فيها بالقواعد الفقهية، لكن نذكر الإخوة حتى المبتدي يقف عليها والمنتهي يستذكر ويترسخ عنده هذا العلم. من هذه الأمثلة مثلا غسل جزء من الرأس عند غسل الوجه، هذا دليله ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف ذلك؟ الوجه واجب ولا سنة؟ إيش الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولا يمكن إتمامه، فاغسلوا وجوهكم شرط بإتمام، ولا يمكن إتمام الوجه إلا مع جزء من الرأس. فلذلك قلنا غسل جزء من الرأس واجب مع غسل الوجه، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيضا إذا نسي زيد صلاة من الخمس صلوات، هو الرجل يصلي، صلى الصبح وصلى العصر وصلى الظهر، صلى المغرب أو قل ما صلى المغرب وصلى العشاء، فهو يستشعر بألم. هناك صلاة ما صلاها، ما صلاها غلبه النعاس، ما صلاها غلبه أمر شاغل، ما كان متعمدا، فنفي صلاة من هذه الصلوات لم يصليه، لكنه جاهل ما هي الصلاة. ما الذي يجب عليه؟ قولوا لي ما الذي يجب عليه؟ الصلاة. يجب عليه صلاة الصبح، يجب عليه صلاة الظهر، يجب عليه صلاة، يجب عليه صلاة، يجب عليه صلاة. يقول نسيت، ما عينت الصلاة التي نسيتها؟ نقول له ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت في يومك يجب عليك أن تصلي، يبقى إذن هذا الواجب لا يتحقق حتى تأتي بالخمس صلوات مرة ثانية. قال كيف؟ قلت صلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن يحتمل الصلاة التي نسيتها أنت الصبح أيضا يجري الاحتمال أنها تكون الظهر، والاحتمال متواجد أيضا أن تكون العصر، والاحتمال أيضا غير مرفوض في إيش؟ في المغرب، والاحتمال متواجد أيضا فين؟ في العشاء. فقلنا له ما دام الاحتمال يعني يلف حول الخمس صلوات، أنت لا يمكن أن تحقق الواجب الذي عليك ألا وهو أن تصلي الخمس صلوات في اليوم والليلة حتى تصلي الخمس. مفهوم؟ يبقى إذن دليل إلزامه مع أنه صلى أربع صلوات، دليل إلزامي بالصلاة الخمس هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا ليس الدليل، أنا أتكلم على أساس القاعدة التي ألزمناه بها مستنبطة من دليل آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين إن شاء الله الأسبوع القادم. أيضا من الأمثلة على هذه القاعدة العظيمة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لتعلم أن كل القواعد مترابطة، وأنت إذا أتقنت قاعدة وغصت فيها حقا ستأتي بكل هذه القواعد وتستطيع أن تطبقها وتجعل كل قاعدة مع المسألة التي تخصها. إذا استشكل على الرجل دخل على نساء خمس كلهن سواء، عين ثمن شعرا، لا هو ما رأى الشعر، كلهن محجبات لكن الشكل واحد، الطول واحد، الصوت واحد، وهو زوج لواحدة من الخمس، وكان مسافرا، والمسافر إذا رجع إلى امرأته يشتاق إلى أن يصفعها على وجهها، فقال أريد أن أخلى بها، صحيح ولا إيش؟ يشتاق إلى أن يأنس بها، فدخل مشتاقا إلى زوجته فقال الحمد لله على البركة، هذه امرأة مباركة، صارت خمسة، كانت واحدة وصارت خمسة، هل يمتلك الخمس؟ هل يستطيع الآن أن يأنس بواحدة أم بالخمس؟ قلنا له أربع بيقين حرام عليك، وواحدة ظن أنها زوجتك، إيش الواجب عليه؟ يا حبيبي افهموا، قاعدوا القاعدة عشان تبقى اسمعوا اسمعوا، أنت لتستنبط الحكم من الدين قاعد صح، قل الواجب عليه إيش؟ يحرم عليه أن يلامس الأجنبية أو يأنس بالأجنبية، وجب عليه ترك الكلام مع الأجنبية ومسيس الأجنبية، هذا الواجب كيف يتحقق؟ لو مس الأولى بعدما مسها وأنس بها قال تذكرين العام الماضي؟ قالت ما رأيتك إلا الآن، فصارت إيش؟ أجنبية. قال هذا جيد، فذهب إلى الثانية، هنا بقى المسألة، هنا يقول أطبق قاعدة الشافعي الفطن المتغافل، صحيح؟ نقول له لا، أنت دين تبحث عما يرضي ربك جل في علاه، الواجب عليك ترك الأنس والمسيس بهؤلاء، كيف أحقق هذا الواجب؟ لا يمكن أن يحقق هذا الواجب مع فيهن واحدة تحل له، لا يمكن أن يصل إلى هذا الواجب إلا بترك من؟ بترك الخمسة، بترك الخمسة، وإن مات يترك الخمسة، لأنه لا يمكن أن يصل إلى تحقيق هذا الواجب إلا بترك الخمسة. وإذا سألتكم لما؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من ذلك أيضا الستر، عند من يقول بوجوب الستر، صلى رجل خلف الإمام وسترة الإمام عند جماهير أهل العلم سترة للمأموم، وكان مسبوقا، فلما سلم الإمام صار المأموم منفردا، فلما صار المأموم منفردا قلنا يجب عليك أن تتخذ السترة. قال السترة على شمالي بثلاث خطوات، قلنا له يجب عليك المشي وأنا في الصلاة، قلنا نعم يجب. قال من وين؟ قلنا الأثر عندنا موجود، عمر الخطاب أخذ رجل بأذنه وهو يصلي لغير سترة إلى السترة، لكننا الآن بنحقق فقط القاعدة، قلنا له الواجب عليك وأنت تصلي أن تصلي إلى لا يقطع الشيطان عليك صلاتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الواجب لا يمكن أن يتحقق إلا بالمشي. فقلنا صار المشي هنا واجبا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما العلاقة بين سد الذريعة وبين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، علاقة عموم وخصوص يتفقان ويفترقان. وسنبقى الأسبوع القادم إن شاء الله المسائل أو الأدلة على ذلك مع الأمثلة. وننتقل إلى قاعدة أخرى، قاعدة الأصل في الأبضاع الحرمة وعلاقتها أيضا بسد الذرائع، حتى ننتهي بفضل الله من الكتاب كلية في الأيام المقبلة. نسأل الله إتمام هذه الكتب، ونسأل الله جميعا أن يهمنا وإياكم الإخلاص.